أما بعد، يقول المؤلف عليه رحمة الله: يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الماضي أن الجمع بين الصلاتين رخصة أذن بها الشرع، وأن هذا الجمع يقع في السفر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعيته، وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم، وأن الراجح من أقوالهم جواز الجمع. فبين المصنف رحمه الله أن محل الجمع إنما هو في الظهرين والعشاءين، أي تجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء. ولما قال لنا رحمه الله يجوز الجمع، فهمنا من ذلك أن رخصة الجمع ليست بواجبة ولا بلازمة، وأن المكلف يفعلها مأذون له بذلك الفعل، فلا هو ملزم به ولا هو واجب عليه، وكذلك ليست بمحرمة ولا مكروهة، فالإذن بها إذن إباحة، بمعنى أنه يجوز له أن يفعل الجمع وأن يتركه. ولكن قال العلماء إذا كانت هناك حاجة فالأفضل أن يجمع، لما فيه من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، فكونه يجمع تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. وكذلك إذا قصد إحياء السنة، كأن يكون بين قوم يجهلون أحكام الجمع فيحيي هذه السنة بينهم حتى يتعلموا، أو يكون معه طلاب علم وهو ليس بحاجة للجمع في طريقه، ولكنه يجمع حتى يعلم أحكام الجمع، فذلك مستحب له ومندوب. يجمع بين المغرب والعشاء، وهو الذي سماه بالعشاءين، وكذلك بين الظهر والعصر، وذلك بقوله والظهرين، وهذا كله من باب التغليب. الظهر والعصر يقال لهما ظهران، وكذلك المغرب والعشاء يقال لهما عشاءان. نعم. في وقت إحداهما في سفر قصر. في وقت إحداهما تضمن المشروعية، إن شئت تضمن نوعين من أنواع الجمع. النوع الأول ما يوصف بكونه جمع تقديم، وذلك بأن توقع الصلاة الثانية في وقت الصلاة الأولى، فتصلي العصر في وقت الظهر وتصلي العشاء في وقت المغرب، فهذا هو جمع التقديم. وكذلك يجوز أن توقع جمع التأخير بأن تكون الصلاة الأولى في وقت الصلاة الثانية، فتؤخر الظهر وتصليها مع العصر، أو تؤخر المغرب وتصليها مع العشاء. وليعلم أن الأصل في الصلوات أن تصلي كل صلاة في وقتها، هذا الأصل، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة، وقد ألزم النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة في مواقيتها، وقال للأعرابي لما صلى له في اليومين كما تقدم معنا في المواقيت: ما بين هذين وقت، أي إلزمه وقتا للصلاة. فعندنا شيء يسمى أصل، وشيء يسمى رخصة، والشيء الذي هو الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر يصلى في وقته، والعصر يصلى في وقته، والمغرب يصلى في وقته، والعشاء يصلى في وقته. ولكن لما جاء الإذن من الشرع بفعل الجمع كان رخصة من هذا الوجه. نعم. في سفر قصر. في سفر قصر، هذا محل الرخصة، أن يكون الإنسان مسافرا سفر قصر، ولذلك لا يجمع في غير السفر. أنا ما اختاره المصنف رحمه الله وقول الجماهير أن الجمع من حيث الأصل يكون في السفر، وأما جمع المرض وجمع الخوف فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة لأصل الجمع أنه كان في السفر، ولذلك يجمع على الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاذ وحديث أنس بن مالك وحديث عبد الله بن عمر، وكلها في جمعه عليه الصلاة والسلام في السفر. نعم. والمريض في سفر تقصر في الصلاة. يلاحظ أن المصنف هنا قال في سفر قصر، وسفر القصر ينقسم إلى أقسام، فإما أن يكون سفرا واجبا، وإما أن يكون سفرا مندوبا، وإما أن يكون سفرا مباحا. فأنت إذا سافرت لحج فريضة فهذا سفر حد سفر واجب، وتجمع فيه الصلاة، ويجوز لك أن تجمع قولا واحدا عند من يقول بالجمع. وإذا سفرت إلى سفر مندوب، سفر طاعة وقربة مندوب إليها كعمرة نافلة، فإن هذا سفر مندوب وتجمع فيه وجها واحدا لأهل العلم. ولكن إذا سفرت سفرا مباحا كالتجارة وزيارة بعض أحبابك أو إخوانك دون أن تكون بقصد القربة، فحينئذ اختلف العلماء، فمذهب جمهور من يقول بجواز الجمع يقول لا فرق عندي بين أن يكون السفر طاعة أو سفرا مباحا. ومذهب طائفة من العلماء الأول لجمهور من يقول بالقصر بالجمع في السفر. وهناك من يقول من السلف أنه يختص الجمع بالسفر الذي هو سفر قربة والطاعة. أما لو سافر للتجارة أو سافر لنزهة وسياحة أو لصيد فإنه لا يجمع بين الصلاتين، كما يختار الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. والصحيح أن كل سفر تقصر فيه الصلاة سواء كان واجبا أو مندوبا أو مباحا يحل للإنسان أن يجمع الصلاة فيه. ولمريض يلحقه بتركه مشقة. النوع الأول من الموجبات للجمع أن يكون الإنسان مسافرا، حالة السفر. والحالة الثانية أن يكون مريضا. واختلف العلماء هل المرض يبيح للإنسان أن يجمع بين الصلاتين أو لا يبيح له ذلك. في هذه المسألة قولان، فمذهب طائفة من العلماء من يقول بمشروعية الجمع أنه يجوز للإنسان إذا كان مريضا ومرضا يؤذيه ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها أن يجمع بين الصلاتين. وهذا القول يقول به الإمام مالك وكذلك الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجمع في المرض ولو كان مرضا شديدا. واحتج الذين قالوا بجواز الجمع في المرض بحديث المستحاضة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤخر الظهر وتقدم العصر فتصليها. قالوا فهذا يدل على جواز الجمع في المرض، والاستحاضة نوع مرض. قالوا فهذا أصل في جواز الجمع عند وجود المرض. عندهم دليل من القياس، قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما قال من غير أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا خوف، وفي رواية ولا مطر. قالوا والخوف والمطر يبيح الجمع، فكذلك أيضا المرض بوجود المشقة في كل. هذا مذهب من يقول بمشروعية الجمع في المرض. هناك وجه ثالث عند العلماء وهو مذهب قول للإمام أحمد، يرى أن حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير سفر ولا مطر ولا خوف على الرواية الأخرى قال محمول على المرض، هو عندي على المريض الذي تلحقه مشقة أن يصلي كل صلاة في وقتها. هذا دليل من يقول بجواز الجمع في المرض. وهناك قول كما قلنا لا يقول بمشروعية الجمع في المرض لأنه يقول الأصل أن يصلي المصلي الصلاة في وقتها، فإذا كان مريضا فإنه يبقى على الأصل وحينئذ لا يجوز له أن يترخص بالجمع. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرض أكثر من مرة ولم يجمع بين الصلاتين، ولأن ابن عباس قال في غير مطر ولا سفر ولا خوف، وهذا لم يذكر فيه المرض، فدل على أن المرض ليس بعذر يبيح للإنسان أن يجمع. ولا شك أن القول بترك الجمع في المرض من القوة بمكان، وفيه احتياط، خاصة وأن الأصل يقتضي عدم الجمع حتى يقوم الدليل الواضح الجلي على مشروعية ذلك. وهذا القول يقول به الظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أنه لا يشرع الجمع في المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في مرضه وقد مرض غير مرة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. هذه ثلاثة أحوال كما ذكرنا، السفر ثم يليه المرض ثم يليه المطر. أما بالنسبة للمرض، لو قلنا على ما قاله المصنف يجوز للإنسان إذا كان مريضا أن يجمع بين الصلاتين، فضابط المرض أن يكون مرضا يشق على الإنسان معه أن يصلي كل صلاة في وقتها. يستوي المرض الذي يستمر مع الإنسان بالأيام والأسابيع أو المرض الذي يكون وقتيا، بمعنى أن يكون داخل وقت الصلاة بحيث يشمل الصلاة الأولى والثانية. فلو أن إنسانا أصابته حمى أو أصابته سخونة أو أصابه شيء يجحف به ويلحق به الضيق والعناء والمشقة أن يوقع صلاة الظهر في وقتها وينتظر إلى العصر، قالوا يشرع له أن يصلي الظهر ثم يقيم للعصر ويجمعها معه ثم ينام ويرتاح. هذا إذا كان يشق عليه أن يقوم في وقت العصر لكي يصلي العصر، هذا عند من يقول إن المرض رخصة. وهكذا إذا كان المرض في الأعضاء يشق معه أن يوقظ، أو كان هناك مثل ما يوجد الآن في بعض العمليات الجراحية فإنها إذا استغرقت وقتين كان تستغرق الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنه يجمع. فإن كان غلب على ظنه أنه سيقوم في وقت الأخيرة فله أن يؤخر جمعه إلى أن يستيقظ ثم يتوضأ للصلاة ويصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أو يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. هذا إذا كان يراد به أن يخدر للعملية الجراحية ويفيق. لكن من المعلوم أن الإفاقة قد تستغرق ساعات، ولذلك يقول انه يحتاط بجمع التقديم ويجمع بين الصلاتين. محل هذا اذا قلنا في العمليه الجراحيه انه يجمع قبل دخوله، محل ذلك ان يكون هناك ضيق بالانسان، بمعنى ان الطبيب لا يجد وقتا لفعل الجراحه الا هذا الوقت الذي يستغرق فيه وقت الفريضتين. اما لو كان هناك وقتا ومتسعا كالضحى مثلا، الضحى ان تفعل العمليه بعد الصلاه في الصبح او في اول النهار ويمكن ان يستيقظ في اخر وقت الظهر ونحو ذلك، فلا يترخص بالجمع. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب او لوحل. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب، هذا الموجب الثالث للجمع والسبب الثالث الذي يبيح الجمع المطر. للعلماء في المطر قولان مشهوران. القول الاول انه اذا وقع المطر جاز للانسان ان يجمع بين الصلاتين، وهذا هو مذهب جمهور السلف رحمة الله عليهم، قال بهذا القول. فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وكذلك أبان بن عثمان، فعله بالمدينة وفعله عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من أصحاب الحديث، وقال به أجلاء التابعين كسعيد بن المسيب ومحمد بن القاسم بن أبي بكر الصديق وخارج بن زيد وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن ونحوهم من الأجلاء، قالوا إن الجمع في المطر رخصة ولا حرج إذا نزل المطر أن يجمع بين الصلاتين، على تفصيل عندهم رحمة الله على الجميع. القول الثاني يقول إنه لا يجمع في المطر، وهذا القول هو مذهب أهل الرأي الأول للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث، والقول الثاني من الحنفية لا يجمع في المطر، وهو قول إبراهيم النخعي وكذلك ابن سيرين رحمة الله على الجميع. صح هذين القولين، هو القول بمشروعية الجمع في المطر، وذلك لحديث ابن عباس الصحيح أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في غير مطر ولا سفر، فلما قال مطر ولا سفر دل على أن المطر يوجب الترخيص بفعل الجمع كما أن السفر يوجب ذلك. وعلى هذا لو نزل المطر فمتى يجمع؟ الذين قالوا بمشروعية أن يجمع الإنسان في المطر لهم قولان. القول الأول يقول يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر وتجمع المغرب مع العشاء، وهذا مذهب الشافعية وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والقول الثاني يقول إنك لا تجمع في المطر إلا بين المغرب والعشاء كما درج عليه المصنف، فقال رحمه الله ولمطر بين العشاءين، أي تجمع بين المغرب والعشاء فقط، أما الظهر والعصر فلا تجمع بينهما للمطر. والسبب في هذا القول الذي يقول بالتخصيص وهو مذهب الحنابلة والمالكية رحمة الله عليهم، يرون أن النصوص التي وردت بالجمع إنما وردت في المغرب والعشاء، والظاهرية استدلون بإطلاق ابن عباس من غير مطر ولا سفر، قالوا هذا فيه إطلاق فيدل على مشروعية الجمع سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، والقول بالتخصيص بين المغرب والعشاء من القوة بمكان. ووجه ذلك أنه إذا كان في الليل فإن الناس يصيبهم الضرر بالمطر مع وجود قد تكون الغالب أن المطر يصحب بالريح، فلا يأمن عند تبلل ثيابه أن يصحب أو يأتيه ضرر في جسده، ثم لا يأمن إذا أصاب الأرض الوحل والطين أن تنزلق قدمه، ويستضر الناس إذا كان المطر موجودا في ثيابهم وكذلك في مشيهم وذهابهم إلى المسجد. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في الرحال حينما أذن إذا كان هناك المطر أن ينادي المنادي والمؤذن الصلاة في الرحال، فرخص في تركها، فكذلك يرخص إذا وجد المطر في الجمع بين الصلاتين أهل المغرب والعشاء. ومذهب التخصيص يستدل بحديث ابن النجار رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، وليس هناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، فقالوا إنه يبقى الظهر والعصر على الأصل ويرخص المغرب والعشاء لأن الليل الحاجة والمشقة فيه أكثر، وهذا القول أحوط القولين وأولاهما إن شاء الله بالصواب، أنه لا يجمع في المطر إلا بين المغرب والعشاء. ثم إذا جمع بين المغرب والعشاء في المطر، فالمحفوظ من هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم أنهم كانوا يؤخرون المغرب قليلا، وكان كما قال الراوي عن أبان بن عثمان حينما أما وعبد الله بن عمر معه وصلى معه ولم ينكر عليه، كان ينتظر إلى اختلاط الشفق حمرة الشفق بوجه الليل أي ابتداء الظلمة، قالوا هذا أصدق بالناس، ثم إنه لا يجمع جمع تأخير، ولذلك الجمع بين العشاءين يكون جمع تقديم، هذا في الأصل، وإلا يجوز أن يجمع جمع تأخير. لكن قالوا يجمع جمع تقديم لماذا؟ لأن الناس خاصة في القديم إذا مضوا إلى المسجد في صلاة المغرب وقلنا يجمع جمع تأخير فسيضر بالناس، لأنه سيتركهم ينتظرون إلى صلاة العشاء ويجحف به، فيفوت المعنى الذي من أجله شرع الجمع بين الصلاتين. ولذلك يقولون إنه لا يؤخر، ولكن يمضي ويصلي صلاة المغرب والعشاء في وقت المغرب، أي يكون الجمع في وقت الأولى. واستثنى العلماء لو كان جمع التأخير أرفق، قالوا إذا كان جمع التأخير أرفق مثل ما يحدث الآن، لو أن إنسانا خرج في نزهة مع جماعة أو مع أصحابه أو رفقائه وأصابه المطر على وجه المغرب ثم مضوا إلى بيوتهم، لو نزلوا شق عليهم ذلك ولا يستطيعون أن يجمعوا، فاختاروا أن يؤخروا المغرب والعشاء إلى وقت العشاء فلا حرج، لأن جمع التأخير في حق هؤلاء أرفق. لكن جماعة المسجد جمع التقديم في حقهم أرفق، ولذلك يجمع جمع تقديم في صلاة المغرب بين صلاة المغرب والعشاء للأسباب التي ذكرناها من وجود الحرج والمشقة بالمصلين. نعم. أو لوحل وريش شديدة باردة، أو لوحل، يعني أن يكون ينقطع المطر ثم تبقى الأرض فيها الزلق والوحل، قالوا يجوز أن يجمع، وهذا الحقيقة فيه خلاف، وإن كان قوى غير واحد من الأئمة أن الوحل لا يجب الجمع، وهو من القوة بمكان لعدم ورود النص في الترخيص بمثله، إنما رخص في المطر. وشرط المطر أن يبل الثياب، الشرط في كون المطر يبيح للناس أن يجمعوا بين المغرب والعشاء أن يكون مطرا يبل الثياب، أما لو كان مطرا يسيرا أو خفيفا فإنه لا يجب الترخيص بالجمع. وفي حكم المطر الثلج، وفي حكمه البرد، ثم يفصل في المطر في الثلج مثل ما يفصل في المطر، فإن كان الثلج يسيرا وخفيفا لا يشق بالناس يعني أن يصلوا كل صلاة في وقتها فلا جمع، وإن كان الثلج كثيرا ويؤذي الناس فإنهم يجمعون بين الصلاتين كالحال في المطر. نعم. وريح شديدة باردة، وريح شديدة باردة، هذا قالوه بالقياس، أنه إذا كانت هناك ريح شديدة أنه يجمع بين الصلاتين وهو ضعيف، والصحيح أن الريح الشديدة لا توجب الجمع بين الصلاتين إعمالا للأصول من النصوص الواردة في الكتاب والسنة بإلزام المكلف بإيقاع كل صلاة بوقتها، واستثني ما استثني من الجمع لورود النص فلا يقوى القياس ولا الإلحاق. نعم. ولو صلى في بيته أو مسجد طريقه تحت ساباق، هنا مسألة، إذا كان العلماء رحمة الله عليهم يقولون إن الناس يرخص لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء لمكان المطر، فهذه الصورة صورة المطر، صورة السفر، الرخص التي تقع في المطر في السفر في المرض، هذه الرخص لك فيها وجهان، إما أن تقول إن الشرع نظر فيها إلى غالب أحوال الناس فأعطى الرخصة بغض النظر عن أفراد لا تتوفر فيهم معاني الرخصة. توضيح ذلك، السفر الآن الأصل فيه أن فيه مشقة وأن فيه عناء وتعبا ونصبا، فلو فرض أن إنسانا سافر ولم يجد عناء ولا مشقة ولا نصبا، هل نقول يبقى على الأصل ولا يفطر ويبقى على موجب الإمساك والصيام؟ نقول إن الرخصة هنا عامة من الشرع لا يلتفت فيها إلى الأفراد، كأن الشرع قال الغالب في السفر أن يكون فيه الضرر فلا عبرة بالنادر لأن الحكم للغالب. كذلك هنا إذا قلت إن المطر يوجب الترخيص لأن الناس إذا مضوا إلى المسجد تضرروا، فلو فرضنا أن المسجد طريقه مضلل أو كان الإنسان قريبا من المسجد أو بيوت الناس كلها تطل على المسجد فليس هناك وحل وليس هناك ضرر ببلة الثياب، فهل نقول إنهم لا يجمعون؟ قال بعض العلماء العبرة عندي بوجود موجب الرخصة يعني الوصف العام من وجود المطر، بغض النظر عن كونه يتضرر أو لا يتضرر، بغض النظر عن كون طريقه تحت الصابات الذي هو المظلات التي تكون مثل ما يكون تحت البيوت أو تحت البراز الذي يكون ملصق بالبيوت يقي الناس الشمس ويقيهم المطر، فيقول العبرة عندي بوجود المطر بغض النظر عن كونهم تضرروا أو لم يتضرروا، كالحال الآن يمكن أن يركب سيارته ويمضي إلى المسجد فلا يبتل له ثوب ولا يتضرر، قالوا لا نلتفت لهذا لأن الحكم للغالب والنادر ولا حكم له. طبعا هذا أصل في الرخص، يقولون ننظر فيه إلى الأصل، كون بعض الأفراد يتخلف فيهم المعنى الذي هو موجب الرخصة لا نلتفت إليه، ولذلك لو اعترض عليك معترض الآن وقال كيف تقولون بالفطر والإنسان قد يسافر في طائرة وقد يسافر في السيارة وهو مستريح؟ تقول له أذن الله بالفطر في السفر لأن الغالب فيه وجود المشقة، وكون النادر هذا في بعض العصور في بعض الأزمنة هذا لا يلتفت إليه، لأن الشريعة لا تلتفت إلى عصر دون عصر، ولكن إذا اختلفت العصور تنظر إلى الغالب. وبناء على ذلك فالغالب أنه إذا نزل مطر تضرر الناس، فكون بعض الناس يكون طريقه إلى المسجد أو يكون طريقه إلى المسجد لا مضرة فيه ولا مشقة لا يلتفت إليه ويبقى على الأصل من موجب الرخصة. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير أو تقديم. والأفضل للإنسان إذا أراد أن يجمع لسفر أو مرض أو مطر أن ينظر الأرفق، فإن كان الأرفق به أن يقدم قدم، وإن كان الأرفق به أن يؤخر أخر لأنها رخصة وسعة. استحب بعض العلماء أن يجمع جمع التأخير، قالوا لأن جمع التأخير لا خلاف فيه عند من يقول بمشروعية الجمع، ولكن جمع التقديم فيه خلاف. وجمع التأخير توقع الصلاة يعني وقد دخل وقتها، الصلاة الأولى والثانية، الصلاة الأولى لأنها تقع بعد حكم الشرع بفعلها، ولكن جمع التقديم تكون فيه الصلاة الثانية في غير وقتها، ولذلك قالوا الأفضل أن يراعي جمع التأخير. هذا مذهب بعض العلماء، يفضل جمع التأخير على جمع التقديم. والصحيح أن الإنسان ينظر إلى الأرفق لأن الله وسع على عباده بالجمع، فليس لنا أن نحد حدا معينا، وإنما نقول ما دام أن الله وسع عليه، إن كان الأرفق بك أن تجمع جمع تقديم فافعل، وإن كان الأرفق بك أن تجمع جمع تأخير فافعل. ما الدليل على ذلك؟ السنة. قال أنس رضي الله عنه، كذلك مثل حديث معاذ في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس الصحيح ومعاذ في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل أن تزول أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما معا، وإذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس أخر المغرب إلى وقت العشاء فصلاهما معا. لاحظ، كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس، كأنه يلاحظ أنه إذا كان ركب قبل أن تزول الشمس وقبل أن يدخل وقت الأولى فالأرفق أن يؤخر. وقال أيضا وكان إذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر إلى وقت الظهر فصلاهما معا. فدل على أن الأفضل للمكلف أن ينظر إلى الأرفق، فإن كان الأرفق به أن ينزل ويصلي في أول وقت نزل وصلى، وإن كان الأرفق أن يؤخر أخر. فلو أنك خرجت من مكة تريد المدينة وأذن عليك أذان الظهر وأنت تريد حاجة على وجه العصر، فإنك إن نزلت وصليت ربما تأخرت عن حاجتك، فإنك تمضي وتجمع لو أذن عليك الأذان بعد خروجك من مكة، فإنك إن شئت نزلت وجمعت جمع التقديم فلا حرج. لكن لكون التأخير أفضل لك حتى تدرك من الوقت وتحصل جد السير، حينئذ تجمع جمع تأخير ولا حرج. والعكس بالعكس أيضا، فلو أن إنسانا أذن عليه الأذان وهو خارج من مكة بعد أن خرج وهو في محطة ويريد أن يقف لزاد ونحو ذلك، قال ما دمت أني واقف فالأفضل أن أصلي الصلاتين صلاهما حتى يكسب الوقت فلا حرج. إذن لا يقيد الناس ولا يلزم بتقديم ولا بتأخير. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإذا أردت أن تجمع يشترط أن تنوي الجمع في وقت أولاهما، فتكون عندك النية أن تجمع الثانية إلى الأولى، وعلى هذا إذا نويت كان لك الجمع، وأما إذا لم تنوي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما لكل امرئ ما نوى، فمن نوى الجمع كان له ومن لم ينوي لم يكن له. فقال طائفة من العلماء النية ليست بشرط للجمع ويجوز له أن يجمع ولو لم ينوي. نعم. ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف. ولا يفرق بينهما يعني بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفاصل بين الصلاتين قليلا، فلما صلى عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء ليلة النحر بالمزدلفة تركهم بقدر ما يحط الإنسان رحلة، ولذلك قالوا بقدر ما يتوضأ الإنسان ويفرغ من وضوئه، وهذا هو الهدي. يقولون إن الجمع بين الصلاتين كأن الصلاتين صارتا بمثابة الصلاة الواحدة، فلا تدخل بينهما راتبا ولا تدخل بينهما فاصلا مؤثرا من نوم كأن ينام نوما يفصل بين الصلاتين به، أو شغل يخرج به عن الصلاة وينشغل به عن الصلاة. قالوا فإذا وقع الفاصل فإنه لا جمع، وحينئذ يصلي الثانية في وقتها ولا يجمع جمع التقديم. نعم. ويبطل براتبة بينهما. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسنن بين المغرب والعشاء، قال ولم يسبح على إثر واحدة منهما كما في الصحيحين، فدل على أنه لا يصلي الراتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى هذا في المطر. فلو أن المطر أراد الإنسان أن يجمع في المطر بين المغرب والعشاء فيشترى عند تكبيرة الإحرام أن يكون المطر موجودا، كبر للمغرب والمطر موجود، فلما سلم من المغرب المطر موجود، حينئذ يقيم ويصلي العشاء ويكبر ويكون المطر موجودا. فلو أنه كبر للمغرب والمطر موجود ثم بعد ذلك انقطع المطر فسلم والمطر منقطع فحينئذ لا يجمع، لأن موجب الرخصة غير موجود وينتظر إلى دخول وقت الثانية. لكن لو أنه كبر ثم انقطع المطر بعد تكبيره في الركعة الثانية في الركعة الثالثة فلما سلم استمر المطر، فسلم والمطر ينزل فأقام وكبر للعشاء والمطر لا زال نازلا ثم بعد ذلك انقطع، انقطع قبل سلامه من العشاء صح فعله وأجزاء. وقال بعض العلماء لا يصح إلا إذا سلم من العشاء والمطر موجود، وهذا على مسألة هل العبرة بالابتداء أو العبرة بالانتهاء، مثل مسألة من وجد الماء وهو في الصلاة تيمن ثم رأى الماء أثناء الصلاة، فإن قلنا العبرة بإحرامه مضت له الرخصة ولا يقطع، وإن قلنا العبرة بسلامه وهو أحوط ورجحنا في التيمم فإنه حينئذ لا يعتد بجمعه. نعم. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. إذا كان الإنسان يريد أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر أو المغرب إلى وقت العشاء فإنه ينوي عند تأخيره أن يجمع، أما لو لم ينوي فإنه حينئذ تخرج عليه الصلاة الأولى فيكون كأنه ترك الصلاة الأولى فتعتبر صلاة قضاء لا صلاة جمع. والدليل على ما ذكرناه قوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، لأن من ترك الصلاة الأولى حتى دخل وقت الصلاة الثانية لا يخلو من حالتين، إما أن يكون معذورا بجمع أو نسيان أو نوم ونحن ذلك، وإما أن يكون غير معذور، فلما لم ينوي الجمع دخل في حكم غير المعذور وبقيت صلاته قضاء لا جمعا. إن لم يضق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية بمعنى يستمر المطر إلى دخول وقت الثانية وهكذا السفر. لو أن جماعة خرجوا للتدريس مثلا لتدريس ونحو ذلك، خرجوا إلى مسافة 100 كيلو ثم رجعوا بعد انتهاء التدريس ويريدون أن يجمعوا بين الظهر والعصر، لأنهم إذا دخلوا إلى مكة يكونون في عناء السفر ومشقة السفر، وقد يصعب عليهم أن يصلوا بعد التعب أو يكون عندهم من الخشوع ما يستحضر به الصلاة. فنقول فيه تفصيل، إن كان دخولهم إلى مكة بعد دخول وقت الثانية فحينئذ صح جمعهم وأجزأهم، لأن العذر استمر إلى دخول وقت الثانية وهم مسافرون فترخصوا برخصة بوجود موجبها. وأما لو دخلوا قبل أذان العصر فحينئذ لا يعتد بجمعهم وعليهم أن يصلوا ثم بعد ذلك يرتاحوا. فلو شق عليه من ينتظر الجماعة نقول امضوا إلى بيوتكم وصلوا، لأن الإنسان إذا شق عليه حضور الجماعة وانتظار ثلث ساعة أو نص ساعة التي بين الأذان والإقامة بحيث يشق عليه من شقة، حينئذ يجوز له أن يقيم وأن يصلي العصر ويكون ممن رخص له في الجماعة كما تقدم معنا في أعذار ترك الجماعة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، هل قال بعض العلماء رحمهم الله بأن حديث ابن عباس محمول على الجمع الصوري، وما هو الجمع الصوري وحكمه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن حديث ابن عباس حمل على الجمع الصوري عند الجمهور، وهناك من رواة الحديث الذي رواه عن ابن عباس حينما سأله ابن دينار عن قال أراد أن يؤخر الظهر إلى قرب وقت العصر فيصلي الظهر فيدخل وقت العصر ويصليها، وهذا أصح الأقوال. والحقيقة أن حديث ابن عباس نفسه في صحيح مسلم يؤكد هذا. ابن عباس كان أميرا على الكوفة ثم خطب الناس في يوم في الظهر، فما زالت خطبته كانت طويلة لأن الخطبة في مصالح المسلمين فيها توجيه ويصعب قطعها، فما زال يخطب، فقام رجل له أعرابي وقال الصلاة، فسكت عنه ابن عباس واستمر في خطبته، فقام له مرة ثانية وقال الصلاة فسكت عنه، فقام المرة الثالثة وقال الصلاة، فقال له أتعلمنا بالصلاة لا أم لك؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا سفر. وجه ذلك قالوا إن ابن عباس أخر الظهر إلى آخرها، فلما أقام وصلى الظهر دخل وقت العصر، فأقام للعصر وصلاها. الأصل يقتضي أن يصلي الظهر في أول وقتها، فهذا وجه الرفع وهذا وجه دفع الحرج، لأن الناس بدل أن يخرجوا للظهر ويرجعوا إلى بيوتهم ثم يرجعوا إلى العصر ويرجعوا مرة ثانية إلى بيوتهم، سهل عليهم أن يصلوا الصلاتين بخروج واحد ورجوع واحد. وهذا هو وجه قولي أراد ألا يحرج أمته، لأن الأصل يقتضي أن تصلي الصلاة لوقتها. وهذا في الحقيقة هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب، خاصة وأن من روى عن ابن عباس يفسره بذلك وقال أراه ذلك. وأيضا عندنا قاعدة، وهذه القاعدة تدل عليها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، قال الطائفة النبي صلى الله عليه وسلم قصد التعديل، فنبقى على الأصل فنصلي العصر في وقتها. قال الطائفة لا، نبقى على ظاهر اللفظ. فلما علم بالطائفتين قال للذين صلوا في الوقت أصابت السنة. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى أن الأصل في الصلاة أن تصلى في وقتها، ونظروا إلى أن الحديث محتمل لا تصلي العصر إلا بمحتمل، بين أن يكون الاستعجال وبين أن يكون على ظاهر، فردوا الأمر إلى أصله فقال أصابت السنة. فالرجوع إلى الأصل هو إصابة للسنة. فلما كان عندنا الأصل أن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لو قلنا بالجمع بدون حاجة معنى ذلك أن الظهر والعصر صار وقتهما واحد. حينما تجمع لعذر وغير عذر أصبحت الظهر والعصر بمثابة الصلاة الواحدة، وبناء على ذلك تلغي الأصل بناء على هذا الحديث، تلغي نصوص الكتاب وتلغي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. لكن حينما تبقي أحاديث المواقيت على دلالتها وآيات المواقيت على دلالتها وتقول الجمع في حديث ابن عباس جمع صوري ومعنى أن لا يحرج أمته على ظاهرها، تكون جامعا بين النصوص، والجمع بين النصوص أولى من العمل ببعضها وترك البعض الآخر، والنفس أميل إلى هذا. يقول العلماء لو أن شيخا أو عالما عنده أمر مهم، أو مثلا الناس عندهم موضوع مهم لا يستطيعون أن يقطعوا يتشاورون في أمر، يقولون يؤخرون الصلاة، يجلسون يتحدثون حتى يقضوا هذا الأمر وينتهوا منه ويفرغوا منه، ثم يقيموا للصلاة الأولى التي هي الظهر، ثم بعد ذلك يقيمون للعصر ويصلوها، وهكذا المغرب والعشاء، كل ذلك تيسيرا من الله عز وجل ولطفا بعباده. نعم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل الرجل مع إمام يريد أن يجمع ولم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة الأولى، فهل يحق له جمع ونية الإمام نية له أم لا يحق له ذلك؟ أسألكم. النية معتبرة بالمأموم، كل مأموم على حدة، فإن نوى صح جمعه عند من يقول باشتراط النية، وإن لم ينوى لم يصح جمعه. وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.